الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس الخامس من مجالس تدارس كلام الله جل وعلا، وبلغنا إلى سورة الإخلاص. وهذه السورة تسميتها بسورة الإخلاص من الضرب الثاني الذي سبق التنويه عنه في تسمية السور، فإن تسمية سور القرآن جاءت على ضربين: تسمية توقيفية وتسمية اجتهادية من الصحابة والسلف الصالح، فهذا من هذا الضرب الثاني في تسميتها سورة الإخلاص، لأنها جمعت معاني توحيد الله جل وعلا والإخلاص له في توحيد الربوبية وتوحيد الله بالعبادة وإفراده جل وعلا بالأسماء والصفات. والذي جاء في السنة تسميتها بقل هو الله أحد كما سيأتي في الأحاديث. هذه سورة عظيمة جاء في سبب نزولها ما رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى والحاكم وغيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه. تسمعون الصوت؟ ها؟ يعي مجذوب، يقول لا. جاء في حديث أبي رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، يعني انسبه إلى قبيلة وإلى آبائه، لأنهم يتفاخرون في آبائهم وأنسابهم. وهذا من خصائص العرب فيما بينهم، وهو عظيم الفخر، وهذه الخصيصة لا تزال في هذه الأمة، حذرناها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، عظيم تفاخرهم بآبائهم وأنسابهم وقبائلهم، والطعن بالأنساب، لأن كل فخر بالباطل لا بد أن يكون معه طعن على غيره بهذا الباطل. قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، ابن من هو؟ فأنزل الله نسبه في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والد، ولم يكن له كفوا أحد، على ما سيأتي في معانيها إن شاء الله. وهذه السورة سورة عظيمة جليلة، وعظم السور هو بما دلت عليه من المعاني العظيمة الكبيرة، وليس العظم متعلق بالكبر والصغر. وكلام الله القرآن فضله على باقي الكلام، على التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وجعل الله كلامه أيضا متفاضلا، بعضه أفضل من بعض. فأعظم سور القرآن كما سبق سورة إيش؟ الفاتحة. وأعظم آيه آية الكرسي. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف عدة رسائل وقواعد في بيان تفاضل سور القرآن، ومنها الرسالة البعلبكية في تفاضل سور القرآن. وله في هذه السورة مؤلفان رحمه الله، الأول في هذا المعنى في تفاضلها سماه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والثاني تفسيره لهذه السورة، وإن من أحسن ما رأيت تفسيرا لها ما كتبه شيخ الإسلام في تفسيره سورة الإخلاص، وأخصر منه ما كتبه العلامة ابن رجب الحنبلي في تفسير هذه السورة. وجاء في السنن من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على سور هي خير مما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: ولا يأتين عليك ليلة لا تقرأهن. فهي سور عظيمة، ولهذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها أنه كان إذا آوى إلى فراشه جمع يديه ثم قرأ هذه السور، ثم نفث فيها، ثم مسح بيديه ما استطاع به من جسمه 3 مرات، لأنه يقرأها 3 مرات. وجاء في الصحيحين من حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي الحديث الآخر في لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة، قال: احشدوا. وش معنى احشدوا؟ تجمعوا، تقاربوا. فلما اجتمعنا قال: اقرأوا ثلث القرآن في ليلة. ثم قال، ثم قرأ: قل هو الله أحد. فدخل، فقلنا: لعل أمرا أنزل عليه صلى الله عليه وسلم جعله لا يقرأ علينا ثلث القرآن في ليلة. فخرج علينا فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد وجه العلماء ذلك أن القرآن جاء على مضامين 3: التوحيد والقصص والأحكام. فقل هو الله أحد استقلت بيان هذا التوحيد، فدلت على هذا المضمون العظيم الذي هو أعظم مضمون في أنواع التوحيد لله جل وعلا. وجاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا، فكان لا يقرأ بقراءة إلا ويختمها بقل هو الله أحد، فاستكثروا هذا منه ولم يعاجلوه بالانتقاد والاعتراف. فلما قدموا راجعين على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: سألوه لما يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن، إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه لما أحب صفته. نسأل الله الكريم من فضله. وفي صحيح البخاري تعليقا مجزوما به وهو عند أحمد وبعض أهل السنن من حديث أنس رضي الله عنه أن أهل قباء قدموا رجلا يصلي بهم وكانوا يرون أنه خيرهم، فكان لا يقرأ بقراءة إلا افتتحها بهذه السورة قل هو الله أحد، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من السور. فقالوا يا فلان لو اجتزأت بنا بقل هو الله أحد أو اكتفيت بغيرها؟ قال هذا ما أنا أحب أن أقرأ به، فإن رضيتم وإلا تركت الصلاة بكم. وكانوا يرون أنه خيرهم، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم عجلة ولا سرعة انتقاد واعتراض مثل ما عندنا، هنك الواحد بس يخطي خطأ كبرى شعره، المشاذيب عليه أكثر من المشاذيب على اليهود والنصارى، ابتدى ولا ما ابتدى؟ الله يخلف. ليه؟ لأن القلوب غير القلوب والنفوس غير النفوس والصدور وما اشتملت عليه غير الصدور. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال له يا فلان إن قومك يذكرون من شأنك كذا وكذا، فما يحملك على ذلك؟ أول ما تقرأ بقل هو الله أحد ثم تتبعها بما تيسر لك من السور. فقال يا رسول الله إني أحبها، ما هو لأنها قصيرة، يحبها لما دلت عليه من توحيد الله في المعنى العظيم الجليل. فقال صلى الله عليه وسلم الله؟ قال هي والله يا رسول الله. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه سورة عظيمة جليلة، ومن توفيق الله أنه يحفظها الصغار والكبار، المتعلمون وغير المتعلمين، حتى أطفال المسلمين يحفظونها. لكن من يفطن إلى جليل وعظيم دلائلها ومعانيها؟ وقيل إن اليهود من عناتهم وعنتهم وعنادهم قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة كما سبق آية في مفتتح ماذا؟ مفتتح كل سورة ما عدا براءة. قل أي قل لهم يا محمد لمن سأل عن نسب الله وأراد أن يعرف الله من هو، قل هو الله أحد. فهذا أول الأسماء مع اسم الله عز وجل الله الأحد، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع قل هو الله أحد على أول آية منها. وجاء عند الترمذي وغيره لما سألوه عن نسب الرحمن قال الله الواحد الصمد، دل على أن معنى الأحد ما هو؟ الواحد، فالله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته وتدبيره وخلقه، ولا في أسمائه الحسنى وصفاته العليا فهو واحد، ولا في عبادته وألوهيته فهو واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا الاسم الثاني، هو الاسم الثالث في هذه السورة، الله الأحد الصمد. ما معنى الصمد؟ استقرت معاني كلام السلف فيها على ثلاثة معاني. الصمد الأول الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، أي تقصده ولا تقصد غيره، صمدك إلى الله في حوائجك في أمورك في قصدك في تعظيمك، فكان الله جل وعلا هو الصمد. المعنى الثاني أن الصمد الذي لا جوف له لا يحتاج إلى الأكل والشرب، وهو يطعم ولا يطعم، لأن الأكل والشرب نقص، وإن كان في حق الخلق كمال لكن اشتمل على نقص، والله جل وعلا متنزه عن كل نقص ولو كان فيه كمال كما يأتي. القاعدة قاعدة المثل الأولى التي نوه عنها في آية النحل ولله المثل الأعلى، أن كل كمال ثبت لمخلوق بشرط وبقيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، فيه كمال ولا ما فيه كمال مستوي، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. الحين أنتم أيها البشر، ولا يهون إخوانكم من الجن المسلمين، الكامل اللي يطعم واللي ما يطعم، اللي يأكل ويشرب، وإذا ما أكل شرب عسى ما شروش فيه مريض، فيه بلاء، فيه جلاء، دل على أن من المخلوق الذي يطعم ويأكل أكمل ممن من الذي لا يأكل ولا يشرب. هذا نقص تضمنه كمال هذا المخلوق الناقص. أنتم أيها المخلوقين أيهما أكمل، من له ولد ولا العقيم اللي ما له ولد؟ اللي ولد أكمل، واللي ما له ولد ناقص، ربما لو زوج وعرفوا أنه لا يرد له لم يزوج. إذن كل كمال ثبت للمخلوق بشرط لا نقص فيه في وجه من الوجوه فالله أولى به، فإن اشتمل على نقص فالله يتنزه عنه، تنزه عن الطعام والشراب والجوف لأنه الصمد سبحانه وتعالى، كما تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة وعن الولد. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. المعنى الثالث من معاني إيش؟ الصمد، أنه السيد الكامل في سيادته، فالله الصمد لأنه كامل في سيادته وفي عظمته وفي ربوبيته، فهو السيد سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أنه لما وفد وفد بني عامر فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك كره الإمام مالك وغيره أن يوصف المخلوق بلفظ السيد، وهو أحد الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، لأن الله صمد سيد كامل في سؤدده. الله الصمد. المعنى الرابع من معاني الصمد ما ذكره الترمذي وغيره كابن جرير قبل ابن الترمذي، أن معنى الصمد مفسر بالآية بعدها الذي لم يلد ولم يولد، وعند الجمهور أن لم يلد ولم يولد جملة مستأنفة لا تفسر الصمد، وإنما تفسر أحدية الله فردانيته سبحانه. لم يلد أي ليس له ولد. من زعم أن لله الولد؟ زعمته مشرك العرب لما نسبت لله ماذا؟ البنات. من هم بنات الله عند مشرك العرب؟ ما يستحون أن يبشروا به، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ولا وجهه مسودا من الفشيلة من الخجل وهو كظيم يتوارى يتغبى من الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه أي الأنثى على هون وهوان ومهانة أم يدسه في التراب؟ ونسب لله الولد ثانيا اليهود. متى نسبوا لله الولد؟ لما قالوا إن عزيرا ابن الله. من هو عزير؟ ليسمونه الآن عزراء. وانحرف ثالثا النصارى لما زعموا أن عيسى ابن مريم ابن لله. ومن الغباء ومن الصفاقة والحماقة زعموا لله ابنا في عيسى، وأن الله صلب عيسى فداء للبشر. حاشا ربي عن ذلك وتعالى عن ذلك علوا عظيما. الحين يكذب على الله ويسب بأن له ولد، يكذب كذبا ثانيا بأنه صلب ابنه فداء للبشرية. العقل الصحيح يقبل ذلك؟ دين الله وتوحيده يرفض ذلك أي مرة، لكن عقول والله عز وجل خالقها. فاحمدوا ربكم على نعمة الإيمان وعلى نعمة التوحيد وعلى أن هدانا وإياكم إليه، فهي والله أجل وأعظم وأكبر نعمة، أكبر من نعم الصحة والأمان والرغد والخير، نعمة الإيمان والتوحيد. وهؤلاء الثلاثة، من الثلاثة؟ مشرك العرب واليهود والنصارى، النصارى المبدلين، إنما أخذوا هذه العقيدة الباطلة من أين؟ من الذين كفروا من قبل، كما قال جل وعلا في آية براءة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. هذه إحدى القراءات وهي قراءة حفص عن عاصم. في بقية السبعة يضاهون بدون همز قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. معنى يضاهون ويضاهئون أي يشابهون ويماثلون ويحاكون. من الذين كفروا من قبل؟ إنهم كفرة الإغريق ومشرك اليونان. أي كفرهم الذي ضاهى به هؤلاء وإياهم؟ قالوا إن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد شرقي أثناء. أولمبياد حطوا تحت خط، لها علاقة بدورة الألعاب الأولمبية. نزلت الآلهة على جبال أولمبياد فتناسلت توالدت. إذن أخذوا عقيدة توالد الآلهة من هؤلاء الكفرة. وجدت هذه العقيدة أيضا بإضلال إبليس والشيطان على متقدم الفراعنة، وهي تتنافى أعظم منافات مع عقيدة التوحيد. لم يلد أي ليس لله ولد، ولم يولد. هل ذكر أحد أن الله ولد من أبوين؟ لم يذكره أحد، لكن ربي حسم مادته ونفاه نفيا وإن لم يقل به، حتى ما يجي مقرود يقول الله من هو أبوه، ابن من هو، كما نسبت ذلك بعض اليهود ومشرك العرب لما قالوا انسب لنا ربك يا محمد. فالله حسم ذلك، ليس له ولد وليس له والد، لم يلد ولم يولد. وقد جاء عند الترمذي في تفسير هذه الآية أنه ما من والد إلا يورث، أنه ما من والد إلا يموت، وما من ولد إلا قد ورث، والله جل وعلا لا يورث ولا يموت سبحانه وتعالى. لكمال أحديته، لم يلد ولم يولد، هذا نفي وهو متعلق بالصفات. وسأذكر لكم في هذا المقام قاعدة، هذه القاعدة مضطردة في صفات الله التي جاءت في القرآن منفية. هذا يوجع هلما أو ناوينا أني يلا حتي احذروا شرب الماء البارد هالأيام. وش احنا نقول يا محمد أبو عبد الملك؟ نعم، قاعدة في صفات الله المنفية في القرآن والسنة. النفي يا أيها الإخوة نوعان، النوع الأول نفي محض لا يتضمن ثناء ولا كمالا ولا شرفا، وهو المسمى عند العلماء بالنفي السلبي الخالص، نفي محض ما في كمال. لو قام واحد يمدح الملك ولا يمدح العظيم، اعلم أيها الملك أنك ما أنت بزبال ولا كناس ولا خسيس ولا خبيث، وش استاهل؟ جائزة ولا يأدب؟ أفق يأدب. ليه؟ لأنه مدحه مدحا نفيا سلبيا خالصا لا كمال فيه، بل يشعر هذا المدح بذمه. فالنفي الخالص، النفي المحض الذي لا كمال فيه، لا يعد ثناء ولا مدحا، وإنما يشعر بالنقص. لكن لو قال اعلم أيها الملك أنك ما أنت بظالم، يعني إيش؟ عادل، أنت ما تغافل عن رعيتك، يعني إيش؟ حاطم بالك واهتمامك لهم، أنت ما أنت بعاجز، يعني قوي، يستحق على ذلك الثناء والجزاء. ولله المثل الأعلى، فلا تجد في نفي الله عن نفسه من الصفات ولا ما نفاه عنه أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد أن الله أنه نفى عن الله صفة إلا وهذا النفي تضمن كماله. الله قال ها هنا لم يلد، نفى عن الله الولادة، ولم يولد، ونفى عن الله التولد. إيش يتضمن هذا؟ كمال أحديته وكمال فردانيته. فلا ولد ولا والد ولا زوجة ولا صاحب لكمال أحديته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، نفى عن الله النوم لكمال حياته وكمال قيوميته. بيده القسط يخفضه ويرفعه، في القرآن الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة، وهي النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا النفي تضمن كمال الأحدية، كمال القيومية، وكمال الحياة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نفي الظلم عن الله لكمال عدله، لكمال عدله. إذن هذا النفي تضمن كمال ضد المنفي. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال ماذا؟ قدرته وقوته، فلا يعجزه شيء. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب ولا مرض ولا إعياء، لكمال ماذا؟ ها؟ لكمال قدرته وكمال قوته جل وعلا. إذن كل نفي للصفات من الله في القرآن عن نفسه، وفي السنة ما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، دل على كمال ضد المنفي عنه. وهذه القاعدة مضطردة، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه. الولد للمخلوق لحاجته إليه، وكذا الوالد، فهذا كمال تضمن نقصا. الأكل والشرب في المخلوق لحاجته إليه. المخلوق اللي ينام أكمل ولا اللي ما ينام؟ اللي ينام. اللي ما ينام يا ويلي هذا مجنون، يعطى من العقاقير المنومة لأنه في ضعف، إذا لحاجته للنوم. لكن ربي لا يحتاج إلى نعاس ولا إلى أنوم لكمال حياته وقيوميته، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب لكمال صمديته، لا يحتاج إلى زوجة ولا صاحبة ولا شريك يشاركه في ملكه وعبوديته، ولا إلى ولد يرثه أو والد يورثه لكمال أحديته وقيوميته ووحدانيته سبحانه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه سبحانه، لا أحد يماثله. وفي آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المماثلة عن الله وأثبت أننا أنه سميعا بسمع وبصيرا ببصر سبحانه، لا إله إلا هو. لا ولم يكن له كفوا أي لا ند له، فلا تجعل لله الأنداد، أي لا أحد يناظره ولا ينادده ولا يماثله ولا يكافيه، أي لا سمي له من التسامي أي المقارب. هل تعلم له سمية؟ هذا أسلوب استفهام إنكار، أي لا أحد يساميه. هذا في نفي المكافأة والند والنظير والمثيل والشبيه والمسامي لكمال فردانيته ووحدانيته جل وعلا. وهذه السورة اشتملت على أنواع التوحيد، ففيها توحيد الأسماء والصفات إجمالا وتفصيلا، إثباتا ونفيا. فالإثبات الله، وهو لفظ الجلال الذي لا يجوز أن يشارك الله أحد غيره، يشاركه غيره فيه بهذا الاسم. الصمد الأحد. صفات النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد هذا تفصيل، نفي مفصل وهو قليل في القرآن. الأكثر النفي المجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تجعل لله أندادا، فلا تجعل لله الأنداد، هل تعلم له سميا. واشتمل على توحيد الربوبية، فهذا المتفرد بهذه الصفات وبهذه الأسماء واحد لا يشركه غيره في ربوبيته. هذان التوحيدان، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، يستلزمان ولا بد إفراد هذا المتفرد في أسمائه وصفاته والمتفرد في ربوبيته وأفعاله، أن لا يعبد إلا هو ولا يقصد إلا هو ولا يعظم ولا يؤله إلا هو. فدلت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة، فناسب أنها تعدل والحالة هذه ثلث القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم أن نكون ممن وحدوك حق توحيدك، وعظموك حق تعظيمك، وأسلموا لك حق الإسلام لك، فرضيت عليهم بذلك فلم تسخط عليهم أبدا، وأحللتهم فردوسك الأعلى من الجنة ندخلها بغير حساب ولا عذاب وبغير مضرة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على عبادك وأنبيائك ورسلك وملائكتك صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم لقاك، والحمد لله رب العالمين. سم يسأل أخونا عن حديث ذكرنا منه طرفه أو نصفه، حديث أبي مالك الأشعري في خصائص الجاهلية الأربع التي في هذه الأمة لا تتركها ولا تدعها. روى مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال وخلال من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في لفظ لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى النوء والنجم والمنازل، والنياحة على الموتى، نياحة بالقول وبالفعل عند الحريم وعند الرجال. عند الحريم شق الجيب، لطم الخد، نتف الشعر، ويا ويلي ويلا راح عزنا، راح عمودنا، راح اللي مالنا عنه غنات، وشنا بنغدي عقب، وعز الله ضعنا. وبالفعل النياحة بالفعل الشقوق، شق الثياب، شيل التراب حطوا على راسه وعلى وجهه، إقامة مآتم الجاهلية، سرادقات، كراسي، شبضيان، وقهاوي، وذبايح، وعقود تدبل عليهم ما تدري هو عرس ولا عزاء. هذه من نحو الجاهلية الفعلية. وضحت يا أخي؟ نعم. سم يا الخليفي. إذا دعا لمن؟ اي نعم، اذا دعا المسلم لموت المسلمين فانه يناله بكل مسلم حسنه، والحسنه بعشر اضعافها. روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لاحد من المسلمين في ظاهر الغيب إلا كان له بكل عن كل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. كم المسلمين يا أخواني؟ ها، ما تدرون عن عددهم؟ كم عددهم من أول ما خلق الله الخلق إلى أن يموتوا؟ أنت ما تحصونهم، لكن ربي يحصيهم. فإن دعوت لهم أبشر، يجير لك حسنات في سجلاتك، لكنها حسنات مضمونة، ما يجيك فيها رسالة على جوالك. أفطن لهذا، لا تعلق قلبك برسائل الجوالات في إضافة الرصيد، وتغفل عن ما يرصد لك من حسناتك في سجلاتك عند ربك. أيهم أضمن، ذي ولا ذي؟ الرصيد ما هم مضمون، يجيك رسالة هم تسحب منك، يلهدونك لهد ولا لا يا أخواني؟ أما عند الله ما فيه لهب، ما جاء في حسابك وفي سجلك عند الله ما يروح، لكن من ردات عقولنا ونقصنا تعلقنا بالفاني وتركنا الباقي، تعلقت قلوبنا بالعاجل وأهملنا ذاك النعيم الآجل. الله يخلف علينا وعلى المسلمين. فإن دعا لوالديه فيا سعده. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليرفع في قبره درجاه، فإذا رفع فرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا كلها بمن فيها. شت الدنيا اللي احنا نتهاوش على اطفاسه على مزاقه، كل الدنيا من اولها لاخرها ما تسع فرحه الميت في قبره. كذا بحر الدجيل على احفاد مزرعه ولا لا يا اخواني، اخبار ونقص يتطلقون علشان فنجال قهوه وعلشان مركه وعلشان عشاء وغداء، ترى ما هو بالله علي الطلاق اللي ما هو بطلاقك، علشان الرياء والسمعة. فلان عزيمته ما هي باردة حارة عشان فلان يقوم بيض الله وجهه يمدحه، اخبار نقص، نقص علم ودين وعقل. والرابع مدبل نقص المروءة، لم يكرم لأجل طبيعته بالكرم، وإنما أكرم حتى يقال، ولا لا يا أخواني. فإذا فرح هذا في قبره فرحا لا تسعه الدنيا بمن فيها، قال ممتنا: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. اللهم اغفر لي أبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم. ثم ما حكم الصلاة بالكمامة؟ الصلاة بالكمامة جائزة عند الحاجة، ومن الحاجة وباء، كذلك في وقت انتشار الأدوى بين الناس أو رائحة منه أو يخشاها عليه غير لائقة فلا بأس. المكروه أن يتلثم لأجل الصلاة أو يلبس الكمامة لأجل الصلاة، هذه مكروهة والله أعلم. يعي مجذوب يقول ثلاث أسئلة بس، ها؟ يعني رابعهم كلبهم ولا خامسهم كلبهم، ها؟ نسدد، ها؟ هو أنكم أنتم بسيطين، ها؟ من الجمعة إلى الجمعة مثل الصلوات الخمس كفارة لما بينها، وانتم ما تكفرون ولا تعفون. يلا حسي، ها؟ ناخذ اثنين بس، ها؟ ترك انت المدير، نطيعه يا ابو عبد الملك. احول الاخوة الا بالله، احول الاخوة الا بالله، ما من سلامة. ارحموا من في الارض ارحمكم ما في السماء. انا ما عندي نيه، لكن هذا حدانا لليوم قال تعال، انا ما عندي نيه لليوم بالدرس، لكن هذا ابطحوها الحين واضربوها حتى ارتاح. نعم، السؤال الرابع. نعم. سم ما يخالف، لا ما في وارد، هذا دعاء طيب، هذا دعاء طيب، ما يقال وارد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي، وأحسن من هذا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، دخل فيهم كل مسلم أدركه ممن مضى أو ممن أدركه أو ممن يأتي، والحمد لله. السؤال الأخير. اي يسأل أخوكم عن القول الذي ذكرناه عن الإمام مالك، وقلت إنه أحد أقوال كم؟ ثلاثة في المسألة، في مخاطبة المخلوق بوصف السيد. الإمام مالك قول جماعة من أهل التحقيق لا يخاطب بلفظ السيد بأل الدالة على الاستغراق إلا الله، ومثلها يا سيدنا بمطلق السيادة هو الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه القوم قالوا يا سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. القول الثاني أنه لا يخاطب به إلا من جمع وصفين أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون أهلا لهذا الوصف وليس من أهليته الكافر والفاسق والفاجر والداشر، فلا يخاطب له السيد. الوصف الشرط الثاني ألا يواجه بذلك، لا يواجه لئلا يغر ويغتر ويعجب. والنبي لما وجه بذلك قال السيد الله تبارك وتعالى، وفي حديث وفد بني عامر قالوا يا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. ودليله لما جاء سعد بن معاذ، فإن سعد رضي الله عنه رماه من؟ ابن العرقة ابن عبد مناف بسهم، قال خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب كاحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرق الله وجهه في النار. نزلت بنو قريظة بعد الأحزاب على حكم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي، لأنه حليفهم في الجاهلية، فأرسل النبي يجاء به، فجيء به محمولا على إيش؟ على لكزز أيها الذي، وشو عليه؟ على حمار. فلما أقبل قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، يعني أعينوه في جلوسه وإنزاله. قاله في من يستحق ولا ما يستحق؟ حي والله يستحق ذاك الوجه رضي الله عنه سعد بن معاذ. فقالوا بشرطين، أن يكون أهلا وأن لا يواجه به، ولا يقال سيدنا في ألفاظ العبادات كالأذان والصلاة الإبراهيمية. قول الثالث أنه يقال لمن كان له أهلا مطلقا، وهذا أضعف الأقوال الثلاثة، هذا أضعف الأقوال الثلاثة والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.